وصلاة تتحرى العبادة عندها، فهذا وذاك كله من اتخاذ القبور مساجد، ومما يتناوله هذا الوعيد والتهديد الوارد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث والتي ساق المصنف رحمه الله تعالى شيئا منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله، فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. صدق رحمه الله، اشتدت غربة الإسلام وذلك بسبب بعد كثير من الناس عن التوحيد المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفتنة الناس بسبب دعاة الضلالة وأئمة الباطل الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منهم، حيث قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ولهذا تجد في أئمة الضلال وهم كثر من إذا سئل عن اتخاذ القبور مساجد يقول: لا شيء في ذلك، وأي شيء في ذلك، يضل العوام ويورطهم في جهالات الباطل والشرك والتعلق بالمقبورين والالتجاء إليهم، يترتب على ذلك أيضا ضياع عقائد الناس وفساد أديانهم بالوقوع في الخرافة والضلال والباطل والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا من أشد ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. والمسلم الناصح لنفسه يجهد ويجتهد على فهم التوحيد وأخذه من منبعه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا سيما من خلال الكتب العظيمة النافعة التي جمعها أهل العلم المحققين من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصحا للعباد. ومن أحسن ما جمع في هذا الباب وألف في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشرحه لحفيده عبد الرحمن بن حسن المسمى بفتح المجيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأنبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان والوصية بها باطلة، يعني لو أن أحد الكبار أوصى بأن إذا مات يبنى على قبره ويشيد عليه البناء، فإن الوصية بذلك باطلة، ولا يجوز لقرابته وورثته أن ينفذوا هذه الوصية، لأنها وصية باطلة مصادمة لنصوص الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأنبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قال والإنفاق الأموال الكثيرة، تنفق أموال كثيرة جدا طائلة في بناء القباب وتشييد الأضرحة، وهذا عمل جاءت الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه، فتجد هؤلاء ينفقون تلك الأموال فيما نهوا عنه ولا ينفقونها في بناء المساجد التي أمروا بها. وفي الحديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، فيعطلون المساجد ويعمرون المشاهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول أحدثوه. أهل الطول يعني أهل الغنى والمال والجدة. نعم. أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر، وذكر قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد هذه كلها نقولات عن علماء المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، عن علماء هذه المذاهب. نعم. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. نعم، لأن قال مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، يعني الفتنة في عقيدتهم وإيمانهم وتوحيدهم، فهذا يفيد أنه أراد بالكراهة التحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا أي في المسبلة وغيرها، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة، ومن قلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لعموم الاسم وعموم العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس. هذا يقول رحمه الله تعالى ردا على من جعل علة النهي في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، جعل علة النهي النجاسة، يعني خشية النجاسة في ما يتحلل من القبر من رفاة الميت ما يترتب عليه النجاسة، ولهذا ذكر رحمه الله تعالى لأنه لا فرق بين جديدة وعتيقة ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب، فيجعلون ذلك من أجل خشية النجاسة، من أجل خشية النجاسة. وانظر إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس، والله حرم على الأرض نجاسة، لا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فبقولهم هذا أنه خشية نجاسة القبر وقعوا في إساءة عظيمة تتعلق في حق الأنبياء، لأن قبور الأنبياء لا تنجس، والله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأي نجاسة ستكون عند قبر النبي؟ لكن النهي والذي فيه اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا من أجل نجاسة الشرك حتى لا يقع الناس في الشرك بالله والتوجه إلى غير الله بالدعاء والعبادة والسؤال والذل، لأن إذا اتخذت مساجد كان ذلك ذريعة لاتخاذ من فيها معبودا من دون الله، وهذا الواقع في كثير من الأمكنة، عندما اتخذت القبور مساجد أصبحت تقصد لسؤال من فيها والالتجاء لهم إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعضهم يقول أن المراد بقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد ألا تسجد على القبر خشية أن يكون القبر ذاته نفسه، خشية أن يكون فيه النجاسة التي تكون متحللة من المقبور، فيخصون الحديث بذلك. أما ما كان بعيدا عن القبر قليلا عندهم لا يضر، عندهم لا يضر. فانظر كيف صرفوا الحديث عن مقصوده وغيبوا العوام والجهال عن العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد، فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، لأن محبة الناس لهم أشد من محبتهم لغيرهم، وقربهم إلى قلوب الناس أعظم من قربها إلى غيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وإن كان موضع قبر أو قبرين. هذا مراده أن الحديث لا يختص بالبناء فقط، وأن المراد بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما أنه يشمل البناء، يشمل اتخاذها مسجدا أي موضعا تتحرى عنده الصلاة والعبادة وإن لم يبنى عليه، فاتخاذها مساجد يتناول هذين الأمرين: البناء عليها، ويتناول أيضا اتخاذها موضعا للعبادة حتى ولو لم يكن عليها بناء، ولو كان قبرا واحدا أو قبرين يذهب الإنسان عنده ولو لم يكن عليه بناء يتحرى العبادة عنده، فإنه يشمل هذا اللعن الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا: لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة. وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. وفي صحيح البخاري كما أشرت رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس يصلي وعنده قبر ما انتبه له، فأخذ ينادي: يا أنس القبر، يا أنس القبر. ف

قال رحمه الله تعالى: وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا، لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ، وهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. يعني إضافة إلى ما في هذا القول من باطل ومصادمة للعقيدة، فيه سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الأنبياء عموما، من جهة قول هؤلاء أن العلة هي النجاسة، وهذا فيه سوء الأدب مع الأنبياء فيما أكرمهم الله عز وجل به أن الأرض لا تأكل أجسادهم، ومن جهة أيضا أن هذا يستلزم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ناصحا ببيان هذا الأمر حتى جاء هؤلاء في هذا الوقت المتأخر فبينوا أمرا لم يكن معروفا عند من قبلهم، وعينوا أنه هو المراد بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكلامهم فيه سوء أدب من هاتين الجهتين. نعم، إضافة إلى ما فيه من باطل ومصادمة للنصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا: هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وجاء في بعض النصوص: ما يعم الأنبياء وغيرهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء. وبعض الأحاديث خص اللعن فيما تعلق بقبور الأنبياء، قال: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء، لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص، علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الأعلام الذين قد نقلت أقوالهم، والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. علم أن العلة ما ذكره هؤلاء الأعلام، أن العلة في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ما ذكره هؤلاء الأعلام، أن هذا النهي سدا للذريعة، ذريعة الشرك بالله سبحانه وتعالى بتعظيم هؤلاء المقبورين تعظيما لا يليق إلا بالرب العظيم سبحانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنبه إلى أن القراءة في هذا الكتاب فتح المجيد تتوقف بناء على رغبة كثير من الطلاب إلى بداية العام الدراسي إن شاء الله تعالى إلى بداية العام الدراسي، وأما الأحد القادم فسنشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في قراءة لكتاب قيم وهو متمم لما نحن فيه، وهو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا